الو الو الو الو الو الو يا مانجا. يا مانجا الو على عشقي واللي جابوه، الو يا مانجا الو على عشقي واللي جابوه، شوقني لوعني وسهرني وحيرني، وحبايب خدوا قلبي معرفش فين ودوه. الو يا مانجا يا مانجا الو الو يا مانجا الو الو عشقي واللي جابوه جابوه الو يا مانجا الو الو عشقي واللي الشوق بيزيد ويولع في القلب، واه يا مدلع. انا هصبر بس لامتى، خايف على قلبي يولع، ان ولع ما يطفي غير اللي بعلم فيه، ان ولع ما يطفي غير اللي بعلم فيه، وبقلبي انا اسبلغي ما يردش حتى الو الو الو يا مانجا يا مانجا الو الو يا مانجا الو على عشقي واللي جابوه الو يا مانجا الو الو على عشقي واللي جابوه. حلواني يا حلو ورايب، كلنا بندوب عالرايب. اه لو انا مش غاوي وبحبك او عالرايب، انا كنت عملت عمايب في هواك، اصل انا مش سايب. انا كنت عملت عمايب في هواك، اصل انا مش سايب، لكن مغرم واستاهل كل اللي الناس يقولوه. الو الو يا مانجا يا مانجا الو الو يا مانجا الو الو على عشقي واللي جابوه الو يا مانجا الو الو الو على عشقي واللي جابوه. Thank you. هف وهدي وشوشها وانت معاك على مهلك هف وهدي بشويش قوي وانت معدي سمعت بتقولي الدنيا ما عليك مدلع قدي في الدنيا كتير بس انت احلى الحلوين يا واد انت في الدنيا كتير بس انت احلى الحلوين يا واد انت وحداني وقمر الحتة ودوال الناس وصفوك ألو يا منجا يا منجا ألو ألو يا منجا ألو على عيش واللي جابوه ألو يا منجا ألو على عيش واللي جابوه ده شوقني ولوعني وسهرني وحيرني وحبايب خدوا قلبي معرفش فين ودوه